إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وما زلنا عند الفصل الثالث الذي أورده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. وقد تكلمنا في دروس ماضية عن أحكام الحيض، ثم أتبعنا ذلك بالكلام والتعليق عن أحكام الاستحاضة، وفي الدرس الأخير شرعنا في بيان الأحكام المتعلقة بالنفاس. ثم نواصل اليوم بإذن الله جل وعلا ما تبقى من هذه الأحكام المتعلقة بالنفاس، حيث قال المصنف وفقه الله باء الأحكام المتعلقة بالنفاس. قال حفظه الله: أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي. أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي. يعني أفادنا هنا فائدة مجملة، وهي أن الأحكام المتعلقة بالنفاس تشبه الأحكام المتعلقة بالحيض، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ثم قال وفقه الله: أولا، يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض، ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء. إذن هذا الحكم الأول من أحكام النفاس، وهو حرمة وطء النفساء. والدليل على هذا ما تقدم معنا في أحكام الحيض، في قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الجماع، بمعنى أنه يجوز لزوج النفساء أن يستمتع من زوجته النفساء بما دون الجماع، فيجوز له المباشرة والقبلة والضم واللمس وغير ذلك مما دون الجماع. هذا هو المراد في هذا الحكم. وأما من جامع امرأته وهي نفساء فحكمه كما تقدم معنا في حكم جماع الحائض. وقد عرفنا أن من استحل جماع الحائض ولو لم يجامع فإنه كافر، فكذلك الحكم هنا مع النفساء. فمن استحل واعتقد جواز جماع النفساء ولو لم يجامع فإنه كافر. لماذا؟ لأنه قد استحل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمستحل لما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر وإن لم يفعل، كمن يقول الخمر حلال وإن لم يشربها فإنه كافر، أو يقول الزنا حلال وإن لم يزني فإنه كافر، وهكذا. إذن فمن استحل ما حرم الله عز وجل فإنه كافر، فكذلك من استحل جماع النفساء. وأما من جامعها، يعني رجل زوجته نفساء ثم وقع عليها مع علمه بالحرمة، يعني يعلم أن جماع النفساء حرام، لكن غلبته نفسه وشهوته فوقع على امرأته وهي نفساء، وهو لم يستحل ذلك لكنه وقع في الجماع، فهذا آثم بفعله هذا، وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ولذا يجب عليه أمران وقد تقدم ذكرهما في الحائض، وهما التوبة النصوح فيندم عن هذا الفعل ويقلع عليه ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل، هذه التوبة النصوح. والأمر الثاني عليه الكفارة، والكفارة هي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ذهبي، وعرفنا بأن الدينار الذهبي هو ما يساوي 4.25 غرام من الذهب، فيسأل الصاغة كم تساوي هذه القيمة ثم يخرجها أو يخرج نصفها، وبهذا تبرؤ ذمته. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن جامع امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار ذهبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فجماع الحائض مثل جماع النفساء، مثل جماع النفساء، أو جماع النفساء مثل جماع الحائض. إذن هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال المصنف وفقه الله: يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض. وهذا أيضا تقدم معنا في أحكام الحائض، فقوله يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فكذلك النفساء إذا نفست فإنها لا تصلي ولا تصوم. وقوله أو تطوف بالبيت كالحائض، يعني يحرم عليه أن تطوف بالبيت، هذا يستدل له بالحديث الذي أورده المصنف أيضا في كلامه عن الحائض، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حجة الوداع لما حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فكذلك النفساء، فكذلك النفساء. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال المصنف فقه الله: يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض. وهذه المسألة تقدم معنا فيها ذكر الخلاف، وأن الراجح هو الجواز، يعني يجوز للنفساء أن تقرأ القرآن غيبا يعني من حفظها، ويجوز لها عند مس المصحف أن يكون ذلك بقفازين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم التفصيل فيها عند كلامنا عن الحائض، وذكرنا الأدلة في ذلك وبينا سبب ترجيح هذا القول. رابعا قال المصنف الحكم الرابع قال يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض. كالحائض الصوم الواجب هو صوم رمضان أو صوم كفارة أو النذر، يعني الصيام الذي هو واجب عليها إما بأصل الشرع أو أوجبته على نفسها كالنذر. والدليل على قضاء الصوم ما تقدم معنا أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصحابي إذا قال كنا نؤمر فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قال كنا ننهى فإن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: من جهة قولها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع، وقولها كنا نؤمر بقضاء، يعني الذي يأمر بقضاء الصوم، الذي يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكذلك النفساء تقضي الصوم الواجب عليها ولا تقضي الصلاة. خامسا قال يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض، والأدلة على ذلك يعني وجوب الاغتسال على النفساء هذا أمر مجمع عليه كما تقدم معنا في الإجماع الذي نقله الترمذي عليه رحمة الله في قوله: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. إنها تغتسل وتصلي، هذا كله أمر مجمع عليه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف: يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس. نهاية النفاس إذا كانت قبل 40 فإنها تكون بإحدى علامتين: إما بنزول القصة البيضاء أو الجفوف، أو الجفوف يعني يجف الدم، فإذا أدخلت خرقة أو قطمة في مكان خروج الدم فإنها تخرج بيضاء، تخرج يعني كما دخلت يعني وهي جافة. أما إذا كان فيها صفرة أو كدرة قبل 40 فهي نفس. إذن قال المصنف وفقه الله والأدلة على ذلك: أولا قال عن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال المجد بن تيمية رحمه الله: قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن أكثر مدة النفاس هي 40 يوما، وإلا فإن المرأة قد تطهر قبل ذلك، قد تطهر في بعد 2 أسبوع أو بعد 20 يوما أو بعد شهر أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن أكثر النفاس هو 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. قال المصنف وفقه الله ثانيا عن أم سلمة رضي الله عنها: قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم، وهذا محمول طبعا على أن المرأة لا ينقطع عنها الدم، يعني 40 يوما لا ينقطع عنها الدم، أو أنه ينقطع عنها الدم لكن تبقى الصفرة والكدرة. إذن فلمدة 40 يوما المرأة نفساء، إلا إذا رأت القص البيضاء أو حصل لها جفوف، يعني جفت فلم يبق هناك دم ولا صفرة ولا كدرة. قال المصنف وفقه الله: فائدة، إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل 40، هذه مسألة مهمة وفائدة مهمة كما قال المصنف، يعني امرأة نفساء قبل 40، قبل 40 رأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل 40. قال الشيخ: فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، لأنه ما كان داخل 40 فهو نفاس، ما كان داخل 40 فهو نفاس. لكن لماذا يعني قلنا لها اغتسلي وصلي وصومي؟ لماذا؟ للإجماع الذي تقدم عند الترمذي، الإجماع الذي تقدم عند الترمذي. إذن فتغتسل وتصلي وصومه صحيح، يعني هذا كله في المرأة التي رأت الطهر. أما المرأة التي تعجلت في الاغتسال وظنت أنها قد طهرت ثم صلت وصامت، فهذا لا يعتبر، هذه الصلاة وهذا الصيام غير معتبر أصلا. إذن فالمراد هنا انقطع عنها الدم قبل 40 بالعلامات المعروفة، يعني تيقنت الطهر فاغتسلت وصلت لأنها طاهر. هذه إذا عاد عليها الدم قبل 40 فالصحيح أنه يعتبر نفاسا كما قال المصنف وفقه الله، فتتوقف عن الصيام. قال الشيخ: وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، فهو صحيح لا تقضيه. نعم، إذن هذا هو حكم هذه المسألة. وما صامته في وقت الطهر يعني خلال 40 لما رأت الطهر فهذا صيامه صحيح ولا تقضيه. قال والفت يعني كأنه قال، كأنه نقل الشيخ هذا الكلام وهذه الفائدة من الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال الذي طبعته مجلة الدعوة، وحاشة بن القاسم على زاد على شرح الزاد، ورسالة في الدماء الطبيعية هذه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والفتاوى السعدية. يعني هذا إذا لم يكن في الكلام سقط، هذا إذا لم يكن في الكلام سقط. إذن هذه الفائدة واضحة، هذه الفائدة واضحة، يعني أن المرأة إذا انقطع عليها الدم في 40 وذلك برؤية إحدى علامتي الطهر ثم صلت وصامت فصلاتها وصيامها صحيح ولا يجب عليها شيء في ذلك. قال فائدة أخرى، فائدة أخرى. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم أن دم النفاس، أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. هذه فائدة أيضا مهمة ذكرها المصنف وفقه الله. وتظهر فائدة هذه الفائدة في ترجيح التقسيم الثلاثي للدماء، لأن بعض أهل العلم يجعل الدماء على أربعة أقسام، يزيد قسما رابعا، يعني يقول هناك دم حيض، هناك دم نفاس، هناك دم استحاضة، هناك دم فساد. لكن على ما ذكره المصنف هنا عن ابن سعدي عليه رحمة الله، فيفيدنا أن التقسيم الثلاثي أرجح، يعني أن الدماء التي تخرج للمرأة ثلاثة، وهي دم الحيض الذي تقدم الكلام عليه، ودم الاستحاضة أيضا تقدم الكلام عليه، ودم النفاس وهو الذي نتكلم عليه الآن. إذن أين دم الفساد الذي زاده بعض أهل العلم؟ نقول على الراجح أن دم الفساد يدخل تحت دم الاستحاضة. لماذا؟ لأنه دم عارض، دم الفساد يعرض لمرض أو نحو ذلك، وحكمه حكم الاستحاضة. إذن فلا حاجة إلى أن يفرد بقسم لوحده. إذن فتكون الدماء ثلاثة، وهذا ما مشى عليه المصنف وفقه الله تحت هذا الفصل، فإنه تكلم عن الأحكام المختصة بالحيض، والأحكام المختصة بالاستحاضة، والأحكام المختصة بالنفاس. فإن قال قائل ودم الفساد، نقوله دم الفساد حكمه حكم دم الاستحاضة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف وفقه الله، وهذه مسألة يعني أشار إليها وفقه الله، فقال تناول الحبوب. الحبوب المراد بها حبوب منع الحمل، أو الحبوب التي تمنع ماذا؟ نزول الحيض. فقال وفقه الله لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف، ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. نعم، إذن هذه المسألة تتكون من شقين. الشق الأول وهو حكم تناول هذه الحبوب، والشق الثاني إذا تناولتها المرأة وامتنع يعني الحيض عن الخروج، فحكم صلاتها وصومها وطوافها. نقول بالنسبة إلى الشق الأول وهو تناول المرأة لهذه الحبوب، الشيخ هنا ذكر قيدا مهما للجواز، وهو قوله لا يضر بصحتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأن هذه الحبوب قد ثبت في الطب أن لها مضاعفات، أن لها مضاعفات تلحق الضرر بصحة المرأة، ومن هذه المضاعفات مثلا زيادة الوزن، وكذلك تسبب هذه الحبوب بعض أنواع السرطانات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا هذا القيد الذي ذكره الشيخ قيد مهم، أن لا يضر بصحتها. وهذا القيد يستلزم قيدا آخر مهم، يستلزم قيدا آخر مهما أيضا، وهو أخذ إذن واستشارة من طبيبة، وتكون هذه الطبيبة ناصحة ثقة ذات خبرة، يعني لا تكون طبيبة هدفها هو ماذا؟ الربح فقط، فتعطي هذه الحبوب لأي امرأة دون أن تفحصها وتنظر في حاله هل تناسبها هذه الحبوب أو لا تناسبها. فلذلك الذي ننصح به نساءنا من زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا ألا يستعمل هذه الحبوب. نعم، لأن بقاء المرأة على ما فطرها الله سبحانه وتعالى عليه لا شك أن ذلك أكمل في حفظ صحتها وحفظ أحكام دينها. ولذلك نجد أن النساء اللاتي يتناولن هذه الحبوب تضطرب عندها العادة ويحصل لها خلط كبير في عبادتها، خاصة إذا كانت من النساء المهملات فربما تترك الصلاة وتترك الصيام، وهذه في الحقيقة مصيبة عظيمة. ولذلك الذي أنصح به ترك استعمال هذه الحبوب، ترك استعمال هذه الحبوب. لكن كما ذكرت الشرطين والقيدين السابقين، إذا كانت هناك استشارة وإذن من طبيبة ناصحة ثقة ذات خبرة، وكان استعمال تلك الحبوب لا يضر بصحة المرأة، فإنها والحال هذه إذا استعملتها وامتنع الحيض عن الخروج فإنها تكون في أحكام الطاهرات، وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا، تكون في حكم الطاهرات، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذه المرأة توقف عنها خروج دم الحيض، إذن فهي في حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتفعل ما يفعله الطاهرات من العبادات. ثم قال المصنف، وهذه مسألة أخرى أيضا، حكم الإجهاض. قال حفظه الله أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه، قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك، وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق، ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى. إذن هذا الكلام يعني هو في مقام النصيحة، مقام النصيحة من الشيخ للمرأة التي قد تسول لها نفسها أن تجهض إذا حملت، يعني حتى لو كان هذا الحمل ما زال في الأربعين الأولى، حتى لو كان هذا الحمل ما زال في الأربعين الأولى. وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيما ذكره المصنف وفقه الله يعني في قرار مجلس هيئة كبار العلماء، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، لكن ننبه هنا إلى أنه إذا وقع الحمل فإنه يحرم الإسقاط، فإنه يحرم الإسقاط على تفصيل سيأتي فيه. وقول الشيخ هنا وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى، من العلماء من سمى ذلك بالموؤودة الصغرى ابن الجوزي عليه رحمة الله، كما سيأتي في كلام المصنف حفظه الله. قال المصنف: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. يعني المرأة إذا كانت حامل ثم أخبرت من جهة طبيبة ثقة أن هذا الحمل قد مات، أن هذا الحمل قد مات، فهنا يجوز لها الإجهاض، يجوز لها أن تسقطه، لأنه قد تحقق موته وبقاؤه فيه ضرر عليها. ولهذا قال الشيخ: فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 للهجرة ما يلي: أولا، قالوا: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. يعني المراد بهذه النقطة أو المسألة يعني أنه بمجرد حصول التلقيح بين النطفة والبويضة فإنه يحرم الإسقاط. إذا حصل اللقاح بين النطفة والبويضة فإنه يحرم الإسقاط، يحرم إسقاطه. قال: إلا في حدود يعني ضيقة جدا، وهذا سيتبين فيما يأتي من الأحكام. إذن هذا أول. ثانيا، قال: إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40، الطور الأول يعني من اليوم الأول إلى 40 يوما، قال: وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز. يعني هذا الحكم يعني ما زال نطفة، لأنه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يعني في 40 هذه لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه إذا كان الدافع لهذا الإسقاط هو خشية المشقة في تربية الأولاد. إذا حملت وقالت: أنا عندي يعني 5 من الأولاد وتحصل لي مشقة في تربيتهم، فهل يجوز للإسقاط؟ نقول: لا يجوز. أو قالت: إني أخاف من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، فنقول: هذا لا يجوز. أو قال يعني خوفا من العجز عن تحقيق ماذا مستقبلهم، نقول: هذا لا يجوز إسقاط. أو يقول زوجان: نكتفي بما عندنا من الأولاد، فهذا أيضا لا يجوز الإسقاط. إذن فإسقاطه ولو كان في 40 يوما الأولى هذا محرم ولا يجوز. ثانيا أو ثالثا حكم الثالث قال لا يجوز أو قالوا لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة هذه الأربعين الثانية أو مضغة هذه الأربعين الثالثة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جزى إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. وهذا الكلام كله قبل نفخ الروح فيه إذن فإذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فإنه في الحال هذه يجوز إسقاطه يعني بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي الأخطار. إذن فإذا كان هناك خطر على سلامة أمه وخشي عليها الهلاك من استمراره إذا جاز في هذه الحال إسقاطه ففي الحال الأولى من باب أولى إذا كان في الأربعين الأولى إسقاطه يجوز من باب أولى إذا كان في استمراره خطر على سلامة أمه وذلك بأن يخشى عليها الهلاك. قالوا رابعا بعد الطور الثالث يعني بعد نفخ الروح فيه إلى يوم ميلاده قالوا بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. لاحظ هنا أنه بعد نفخ الروح فيه صار نفسا لا يجوز قتله إن إسقاطه قتل له فلذلك هنا لا بد أن تستنفد كافة الوسائل لإنقاذ حياته كانت تجرى لها عملية لماذا إخراجه ونحو ذلك. قال وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظم المصلحتين وهذا يعني بعد هذا الحكم يعني بعد نفخ الروح فيه إلى يوم ميلاده لأنه أيضا صار نفسا ولا يجوز قتل هذه النفس. قال المصنف والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى. إذن هذا التفصيل الذي نقله الشيخ يعني في عن هيئة كبار العلماء تفصيل يعني ماتع يلخص لك حالات الإجهاض متى يجوز ومتى لا يجوز. ثم قال المصنف وفقه الله وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. نعم هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عن ابن عثيمين عليه رحمة الله هذا يؤكد ما تقدم في فتوى أو قرار مجلس هيئة كبار العلماء. وقال الإمام ابن الجوزي قال المصنف وفقه الله وقال الإمام ابن الجوزي لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، يعني الحكمة الإلهية، إلا أنه إذا كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير، فيه إثم كبير، يعني قبل النفخ في الروح فيه، إذن فهو ليس يعني نفس، ليس نفسا، لكن فيه إثم. لماذا؟ قال الشيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: لأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن. وقد قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. انتهى كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله. وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، بأنه سمى هذا العمل بالموءودة الصغرى، تم هذا العمل بالموءودة الصغرى. ثم ختم المصنف الكلام في هذه المسألة بقوله: فاتق الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. نعم، هذه نصيحة غالية من عالم من علماء هذه الأمة، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن ينفعنا الله عز وجل بعلمه. فحذر مما تقع فيه نساء الزمان من الدعايات المضللة والتقليد الباطلة للكافرات، لأن مسألة الإجهاض هذه كثرت فيها الأسئلة في هذا الزمان، يعني تحمل المرأة عندها ولدين وعندها ولد تحمل فتسأل عن الإجهاض، فنقول لها: اتق الله عز وجل، لأن هذا الإسقاط للحمل لا يجوز، ولو كان كما قلت في الأربعين الأولى، ولو كان في الأربعين الأولى فإنه محرم، ولو كان في الأربعين الأولى فإنه محرم، لكن بعد نفخ الروح فيه فهذا يعني لا شك في حرمته، لأنه كقتل النفس، كقتل مؤمن، نسأل الله السلامة والعافية. بهذا أنهى المصنف وفقه الله الكلام عن الفصل الثالث، عن الفصل الثالث، نعم، الذي تكلم فيه عن الدماء التي تخرج للمرأة، وهي دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، ثم عقد فصلا رابعا لبيان أحكام تختص باللباس والحجاب، وهذا سنرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.